الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الذين أصلح لهم سرهم وعلنهم وظاهرهم وباطنهم، واستعملهم فيما يحب، وجنبهم مساخطه وما يأبى. كما أسأل المولى جل وعلا ليجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وإني مسرور بهذا اللقاء في هذه الليلة لتناول بعض ما يهم المسلم بصفته مسلما قد أسلم لله جل وعلا وجهه وقلبه، وتخلى عن هوى نفسه إلى ما يحب الله جل وعلا ويرضى. ولذلك فإن أعظم المطالب التي يبحث عنها المؤمن ماذا يريد الله جل وعلا منه، وما هي صفة المسلم التي يحبها الله جل وعلا ويرضاه. ولا شك أن الكتاب والسنة مملوءان من الصفات التي يجب على المسلم أو يستحب أن يتحلى بها ليكون محبا لله جل وعلا، ولكي يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نجمل ذلك في أمور، وأقدم قبلها بمقدمة يسيرة، لأن هذا الزمن الذي نعيش فيه نرى أن الأمور اختلطت كثيرا، فلم يعرف الكثير ما الذي يجب عليهم. الأمور مدلهمة ما بين نقص في الدين وقلة في الرغبة فيه على مستوى الأمة، وما بين إقبال عند طائفة من المسلمين على الدين ورغبة في الخير واستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ما بين هذا وهذا ظهرت أمور نعرف منها وننكر منها، ما نعرف حسنه في الشرع فنؤيده ونعين عليه ونسهم في إنجاحه ونتعاون على البر والتقوى في شأنه، ومنها أمور لا يعلم المسلم حسن مطابقتها للدين الصحيح. لذلك ينبغي أن نتطرق لهذا الموضوع، وهو شخصية المسلم في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التقلبات الشديدة ما بين غلو في الدين وانحلال من الدين. الأول من أعظم صفات المسلم التي تتميز بها شخصيته الإخلاص، فإن الإخلاص معناه نزع الهوى من أن يكون مؤثرا في التصرفات، وهذا الأمر عزيز لكن لا بد منه، لأن ما نفعله من أمور الدعوة أو من أمور الخير أو الغيرة على الدين أو ما نأتي ناتيه من أعمال الإحسان والبر ونحو ذلك، هذه لا شك أنها من دين الله جل وعلا. وإذا كانت من الدين فشرط قبول ذلك أن يكون هناك الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا في هذا الدين. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذا شرط في الإخلاص، لا يمكن أن ينفعنا التدين أو ينفعنا الإقبال إلا بأن نوطن القلوب على الإخلاص. وإذا كان كذلك فما هو الإخلاص المطلوب في شخصية المسلم؟ الإخلاص المطلوب أن يكون القلب خالصا من رؤية غير الله جل وعلا في الأعمال، لأن الإنسان بطبيعته وفطرته خلقه الله جل وعلا ظلوما جهولا. قال الله جل وعلا في الأمانة: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لهذا قال أهل العلم: الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، كما قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم بمعنى عنده رغبة في التعدي والزيادة عن العدل في الأمور، سواء كان في التصرفات الفعلية أو في القولية أو في الأحكام. وجهول عنده جهل، إذا بنى على هذا الجهل والظلم تصرفات فإنه يكون عمله سيئا. لهذا من صفة المسلم في شخصيته أن يكون مخلصا، الإخلاص في طلب الحق وطلب ما عند الله جل وعلا يخلصه من صفة الإنسان الملازمة له، وهي الظلم والجهل. فإنه إذا رجع إلى نفسه اجتهد أنه في تصرفه يبتعد عن الجهل ويبتعد عن الظلم. وإذا كان كذلك فابتعاده عن الجهل يحتم عليه في إخلاصه لله جل وعلا أن يحرص على العلم النافع الذي يجعل أعماله موافقة لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على معرفة الشرع حتى يتجنب الظلم وأن يتعدى على أحد في الأقوال وفي الأعمال. واليوم ترى أن كثيرا من الأمور صار فيها تجاوز، وسبب ذلك قلة الإخلاص وليس زيادة الإخلاص. كون المسلم يكون عنده غيرة زائدة وحب للخير زائد لا يعني أن يكون مخلصا في نفسه، لأنه قد يكون عنده غيرة لكن إخلاصه ضعف إخلاصه جعله يسيطر عليه الظلم أو الجهل. لهذا كان من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص وهو عدم رؤية غير الله جل وعلا في الأقوال والأعمال، وأن يكون حريصا على تحقيق مراد الله أن يرفع عن نفسه صفة الإنسان الملازمة له المسلم والكافر عامة، وهي الظلم والجهل. الجهل لا بد فيه من العلم، والظلم لا بد فيه من أن يوطن نفسه على العدل. واليوم نرى أن كثيرا من التصرفات العملية فيها خير، وكثير من التصرفات العملية فيها ظلم، يعني بشكل عام في الناس. كذلك الأقوال، نرى اليوم هان القول وكأنه ليس أعظم ما يدخل الناس النار اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ما يدخل الناس النار فقال: اللسان والفرج. اللسان شأنه عظيم. اليوم نرى الأحكام على الأوضاع، على الأشخاص، على العلماء، على الدول، على المسلمين، على الدعاة، على الجماعات، على الجمعيات الخيرية، على أشياء كثيرة نرى فيها مجازفة في القول، بحيث إنه يقل الحلم والأناة والرفق والعدل في مثل هذه الأحكام. ترون اليوم في الإنترنت أشياء كثيرة لا يعلم أصحابها حقيقة الأمور، لكن عندهم مجازفة في الأقوال والأعمال، وهذا لأجل سمة الإنسان الملازمة له، وأنه يحب أن يتعدى ويكون ظلوما جهولا. لذلك الإخلاص لله جل وعلا وهو طلب ما عند الله، طلب رضا الله جل وعلا بموافقة الشرع. أما أن تطلب رضا الله جل وعلا بما تحلو له نفسك فهذا كل أحد يدعيه. ولذلك قال بعض علماء السلف: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن، كل الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب الله تقول أنا بأعمل كذا، أنا أحب الله جل وعلا فسأعمل كيت وكيت، لا، هذه مسألة كل يدعيها في جميع الملل والنحل والفرق الإسلامية وغير الإسلامية والديانات إلى آخره، كل يقول نحب الله وربما بكوا إذا تذكروا الله، لكن هذا ليس هو الشأن. الشأن أن يحبك الله بموافقة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، وهذا حقيقة الإخلاص، أنه تتخلص من رؤية غير الله جل وعلا في الأعمال. أمور الدعوة، أمور الأحكام، أمور العمل، أمور الصلاة، إذا وطن الإنسان نفسه على الإخلاص فإنه سيكون منتجا. الأمر الثاني من سمات شخصية المسلم التي هي سبيل لقوة المسلمين في هذا الوقت المعاصر، أن يكون المسلم حسن الظن بربه جل وعلا. حسن الظن بالله جل وعلا وهو أنه جل وعلا لن يضيع دينه ولن يمكن غير المسلمين من المسلمين، بل حسن الظن بالله جل وعلا يجعلنا نوقن بأن هذا الدين منصور وأن الإسلام غالب مهما حصل. وإذا نظرنا إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الخاتم المؤيد من الله جل وعلا بالمعجزات والآيات والبراهين والمعجزات، ابتلاه الله جل وعلا بأنواع من الابتلاء فصبر واحتسب، حتى إنه حصر في شعب سنة كاملة، سنة كاملة محصور، كان الصحابة معه يأكلون الخط من الأشجار لا يجدون أكلا. فإذا وجود العداوة من المشركين والكفار للمؤمنين هذه قديمة، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا، هو الذي يهدي. لو طلبنا الهداية من عنده على وفق العلم الصحيح، وكفى به نصيرا لو أحسن الظن به والتوكل عليه جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ونحن نجزم ونوقن بأن الله جل وعلا لن يضيع دينه ولن يضيع ملته ولن يضيع المسلمين، بل إن العاقبة للمسلمين، والذي شهد بذلك هو رب العالمين. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيد. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعطي النفس أنواع من الطمأنينة وأنواع من عدم الاندفاع، لأنه إذا أحسنت الظن بالله وأيقنت بأن وعد الله جل وعلا حق فإنك لن يكون عندك استعجال للأعمال، استعجال للنتائج، لن يكون عندك قلق مما يحدث واضطراب يحمل ربما بعض المسلمين وبعض الشباب إلى آخره إلى أن يعملوا أعمالا منكرة. السبب أنه ليس هناك الصبر الواجب. لذلك قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظ الآية جمع الله جل وعلا فيها وهي آية مكية بين أمرين، قال فاصبر إن وعد الله حق، وقال ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. لأن سبب عدم الصبر ما هو؟ هو الاستخفاف، أن الذين لا يؤمنون من الكفار والمنافقين ونحو ذلك يستخفون أهل الإيمان، يستخفون أهل الإسلام حتى يعملوا أعمالا ليست هي في المصلحة، بل هي خلاف الصبر. لذلك المؤمن يعمل العمل على وفق المصلحة المرجوة. المصلحة ما هي؟ المصلحة الموافقة للحكمة. المصلحة هي أن تتحقق الغايات المحمودة برجحان على المفاسد. إذا تحققت غايات محمودة والمفاسد ضعيفة أو ملغاة، فهنا تحققت المصلحة وتحقق أمر الله جل وعلا. أما أن تكون المفاسد أكثر في الأعمال والتصرفات، هذا لا شك نعلم يقينا أنه ليس مرادا في الشرع وليس مطلوبا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: من ظن أنه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فإن المنكر يزيد أو يتساوى فإنه لا يحل له أن يأمر وينهى حتى يتيقن أن المنكر لا يزيد، لأنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. السمة الثالثة من شخصية المسلم التي دلت عليها الأدلة أن المسلم دائما طيب. المسلم طيب يحب الطيب من الأقوال والأعمال والأشخاص والأحوال. والطيب هو الذي طاب فلم يخالطه سوء أو ضعف ذلك عنده. لذلك يقال طعام طيب، ويقال إنسان طيب، ويقال رائحة طيبة. لهذا من سمات المسلم أنه طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم رحب بأحد الصحابة فقال: مرحبا بالطيب المطيب. المسلم من صفته الملازمة له لما معه من الإيمان والتوحيد والإخلاص أنه طيب. فإذا أتيت إلى قوله وجدت أن قوله طيب لا يذهب إلى الأقوال السيئة. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا أتى يختار الألفاظ والأقوال ما يأتي بلفظ يمكن أن يدخل الشيطان منه فيؤجج النفوس ويفرق في الناس ويجعل المسلمين يتهادى بعضهم مع بعض حتى على مستوى مسجد صغير، فضلا على مستوى الأمة. المسلم طيب في أقواله وأعماله. ولا تظنن أن قلة الكلام أو الأعمال أنها لا تؤثر. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني لو أعجبك، يعني لو هالت كثرة الخبيث. فليست المسألة هي مسألة قوة أعمال وكثرة أفعال وكثرة أقوال، نعتقد أن هذه الكثرة والقوة أنها هي المؤثرة. لا، المؤثر في الناس بإذن الله جل وعلا هو ما طاب من الأقوال والأعمال. فلهذا تجد أن المسلم الطيب طيب الأقوال طيب الأعمال، لا تجد عنده من الأقوال ما يسيء له في دينه من الآثام، ولا ما يسيء إلى غيره من المسلمين أو غيرهم من الاعتداءات بغير وجه حق أو العمل بغير وجه حق. كذلك تجد أن المسلم طيب في علاقته بكل من حوله، إذا أتى البيت فهو طيب في كلمة في كلمته، طيب في أعماله، طيب في علاقته بوالديه، علاقته بأهله، ما يرى لنفسه أنه أفضل. لأن هنا إشكالية في بعض الناس قد يأتي لذهنه من الشيطان، هذا من مداخل الشيطان، أنه ما دام أنه مستقيم وظاهر الاستقامة على دين الله جل وعلا فهو أفضل من الناس. وهذا من يعني الشيطان قد يعجز عن أن يأتي إليك في معصية، فيأتيك من جهة الإعجاب بالنفس وازدراء الآخرين وأنت لا تعلم، لا تعلم الحال. فلذلك من طيب المسلم في أقواله وأعماله وطيب قلبه أن يكون مخلصا مخلصا نفسه من رؤية الذات، يصبر على الأذى ومن قدح فيه أو من تكلم عليه أو من أساء الظن به أو من قال له أنت كذا، يصبر ويعمل ما ينفع، لأن الذي ينفع ولو كان قليلا فإنه يبقى بإذن الله جل وعلا. من سمات المسلم وهي السمة الرابعة أو الخامسة الرابعة أنه كما يقال بلغة العصر أنه إيجابي وليس بسلبي. معنى إيجابي أنه مصلح وليس بمفسد. الله جل وعلا وصف المنافقين بإيش؟ لأنهم يفسدون ولا يصلحون. المسلم يصلح ولا يفسد، وهذا معنى الإيجابية في حياة المسلم. المسلم يكون إيجابي بمعنى أنه إذا فتح باب خير أعان عليه، إيجابي دائما أعماله ليست سلبية بل هي أعمال إيجابية خيرية، لا يكون محفوظا عليه أنه عملا يضر بمسلم أو يضر بالأمة أو يضر، وليس انطوائيا يقول أنا ما أعلم من الناس، أنا في نفسي وليس ضح وليس لي علاقة بما يحصل، ولكن من صفته أنه يكون إيجابي يعين على الخير ويقلل الشر ولا يدخل في مجال يكون معه العمل الذي يعمله خبيثا أو سيئا. فإيجابية المسلم هذه ضرورية، إيجابية المسلم في أقواله في أعماله في تصرفاته في علاقاته في آرائه، أن يكون أريحيا كما يقال، عنده أريحية، صدره واسع، يرى أن الخير كثير وأنه يؤثر هنا ويؤثر هنا ويؤثر هنا. إذا كانت النفس سلبية يفكر تفكير سلبي، يقول هذه أمور ما لا يرى خيرا، إنما يرى كثرة الشرور. وإذا نظرنا في النظرة العامة، هل المسلم ينظر إلى كثرة الشر أو ينظر إلى كثرة الخير فيما يتأثر به؟ هل ينظر إلى كثرة الشر أو ينظر إلى كثرة الخير أو ما سيتحقق من الخير أو ما يعمل فيه، أو ينظر إلى كثرة الشر فيقعد أو يتصرف تصرفات غير محمودة؟ نرى أن سنة الأنبياء والمرسلين هي أنهم كانوا ينظرون إلى الخير فيحملهم على الإقدام والتضحية والعمل والبذل. ألا نوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما شرك، لكن عنده الفعل، عنده الأمل، عنده الإيجابية حتى جاء أمر الله. هل قعد الواحد منا ممكن 10 سنين 20 سنة ما تأثر منه ولا واحد؟ يقول أعوذ بالله أنا خلاص، إما يمشي مع الناس فيما هم فيه وإما أن يقول أنا ما أنفع ويذهب إلى تصرفات كذا كيف وكيف وكذا وكذا. لكن المسلم ليس كذلك. المسلم ليس كذلك. المسلم إيجابي في نظرته للأمور، يرى الخير ويوسع نظرته للخير حتى يكون صدره متفائلا فيعمل أكثر. لأن الإشكالية أيها الأخوة الإشكالية نفسية، لأنك أنت إذا نظرت أن الشر كثير ويحاصرك فإنك ستصاب بشيء من الضغط النفسي، وهذا شيء يقع حتى على الإنسان في بعض الأحوال. ولذلك جاء ميدان الصبر، وجاء ميدان حسن الظن بالله، جاءت عبادة التوكل، عبادة حسن الظن بالله، كل هذه لماذا؟ لتسلي المسلم وتفتح له باب الخير الواسع. إذا نظر إلى الشر قال هذا شر كثير، إذا كيف المخرج؟ أنا بعمل كذا وكذا وخلاص يصير اللي يصير، أنا وبعد الطوفان. هذا ليس تفكيرا شرعيا دينيا إسلاميا، وإنما هذا تفكير الهوى والخروج من المشكلة بمصيبة أخرى على الإنسان في نفسه في دينه من غيره. فنظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كيف كان عمله في مكة؟ قال الله جل وعلا له: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولا تعلمن نبأه بعد حين. لاحظ آية في آخر سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني محاصر ومضايق ويتكالبون عليه، يتكالب عليه المشركون. يقول لهم كلمة واضحة، الحقيقة واضحة: قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني أنا ما أريد أجر، ما أريد دنيا، ما أريد أن تعطوني شيئا كفاء هذه الدعوة. وما أنا من المتكلفين، لست متكلفا متنطعا. إذا كنتم في شك من هذا الأمر ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد حين هذه كانت سنوات، الله أكبر، كيف كان الأمر على هذا النحو؟ سنوات وتحقق أمر الله جل وعلا في مكة. ولتعلمن نبأه بعد حين، لما أتاه الصحابة وقالوا يا رسول الله في منى: يا رسول الله لو شئت منا على أهل منى بأسيافنا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأمة النبي المكرم من عند الله جل وعلا بالوحي والرسالة، قال: لم أؤمر بعد. الحظ هنا لم أؤمر بعد. ثم طوي صفحة السنين وأتي إلى صلح الحديبية، حيث قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نقبل الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أمضه أو شيئا من ذلك، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الصلح ظاهره الدنية، ظاهره حسب النظر، لكن بالنظرة الشرعية فتح، سماه الله جل وعلا فتح. الحظ فترة الظهر، الظهر في مكة قال: لم نؤمر بعد. والقوة في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين، انتصر عليهم في بدر، وانتصر عليهم في أحد، وانتصر عليهم في الأحزاب، حتى أحد كانت نصرة وإن كان ظاهرها المصيبة للمسلمين لمصيبة، ولكن حقيقتها النصر. مع ذلك هو في موطن القوة، ومع ذلك لأن هناك مصلحة. المقصود من هذا أن النظرة دائما إذا كانت إيجابية واسعة الخير تحمل على العطاء والبذل وانتشار الخير، أما إذا كانت ضيقة فسيتصرف الإنسان في تصرفات غير سليمة تضر به وبمن حوله، والنهاية هو الذي يقول أنا المسؤول عن ذلك. لهذا كثير من الأعمال لو رأينا الأمور وجدنا أنها كثير من الناس، كثير ليس الأكثر، كثير يعني نسبة كبيرة ليس معناها الأكثر، لكن كثير من الناس يحتاج إلى أن يكون مجرح الصدر إيجابي في نظرته للخير ويوسع الخير. الخير لو تعاوننا عليه وسعنا كل واحد في مجاله انتشر وانتشر وانتشر وانتشر حتى غلب بإذن الله تعالى. من صفات المسلم وهي الأخيرة لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا، من صفات المسلم الملازمة لشخصيته أنه صاحب حب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. قال الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آيتان عظيمتان. الولاية هذه ما مقتضياتها؟ الولاء لله جل وعلا، الولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، الولاء للذين آمنوا. الولاء لله الإخلاص له، أن تعطي الولاء بمعنى المحبة والنصرة والقوة لله جل وعلا، يعني معناه لدينه، لأمره، لكتابه، لرسوله صلى الله عليه وسلم، لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنته، لأمره عليه الصلاة والسلام ولنهيه، وللذين آمنوا. الذين آمنوا المحبة والموالاة والنصرة. وهنا يقول أهل السنة والجماعة في عقائدهم أن الولاية بمعنى المحبة والنصرة تتبعض، يعني تزيد بحسب مقتضى الإيمان. إذا كان كذلك ليس عندنا كقول بعض أهل الفرق أن الولاء شيء واحد، إما أن أوالي هذا أو أعاديه، هذا غير موجود في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هي متباعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. متباعدة ما معناها؟ يعني أنها تزيد وتنقص. تجد أن محبتك لفلان محبة إيمانية لكن زائدة لما هو عليه من الإيمان، وآخر محبة موجودة إيمانية لكن أقل من الأول. فإذا هنا لا يكون موجودا بين المؤمنين الكره الذي لا حب معه، الحقد، الغل. وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يخلص الناس من الغل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يكون لمن تحققت فيه أن يقول في قلبه غل لامرئ مسلم. ما هي؟ قال: الإخلاص لله ورسوله، ثم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والثالث أن تناصح من والله الله أمر. هذه ثلاث مهمة تنزع الغل في هذه الأشياء. الإخلاص مهم جدا، الإخلاص، لأن الإخلاص كما ذكرنا يجعل المرء متخلصا من هواه فيسعى بإيجابية. هنا ننظر إلى أنه هل من شرط الناس إذا تحب المؤمن من شرطه لا يكون عنده سيئات؟ هل هذا من شرطه؟ ليس من شرطه، لأنه ما من مسلم إلا وعنده حسنات وسيئات، حتى أنا وأنت وفلان وفلان، بل الله جل وعلا قال في الصحابة، يعني إن الله جل وعلا غفر لهم في آخر سورة الفتح. إذا كان كذلك فإذا تصور إنسان سواء كان مسلما عاديا أو كان من مسجد أو كان داعيا أو كان عالما أو كان مسؤولا في إدارة أو كان حاكما أو كان، صورة أنه مسلم بلا سيئات هذا تصور خيالي، خيالي لا يدخل في ذهن التفكير الصحيح. إذا كان كذلك إذن هناك أمور تجعل المسلم يتخلص من الغلب، ولذلك ينظر إلى هذه لأنه دائما يغلب جانب الحسنات على السيئات، لأن الحسنات أعظم أثرا. هنا اختلف أهل العلم، ما الذي هو أعظم؟ هل هو إتيان المأمورات أو اجتناب المنهيات؟ يعني في أمر الله جل وعلا، هل هو إتيان المأمور ما أمر الله به أو اجتناب ما نهى عنه؟ ما هو الأعظم؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أئمة الإسلام وهو الموافق للدليل، أن شأن الأوامر أعظم من شأن النواهي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه، لكن بالأمر سجد الملائكة وإبليس لم يستجب للأمر، فكان مغضوبا عليه إلى يوم الدين. وبالنهي عصى آدم في الجنة فتاب الله جل وعلا عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. الأوامر أعظم، فإذا كان كذلك ينظر المسلم إلى الأحوال والمن حوله، إلى أنه إذا كان المسلم ساخر يعمل الأوامر أنت تزيد يؤدي الفرائض يأمر بها يعين عليها، هذا معناه له مكانة في النفس. إذا كان أنه في مسألة في النواهي عنده مقترفات يدعى له ينصح يواجه نحو ذلك إلى آخر، شأن تنفيذ الأوامر وامتثال الأوامر والاستجابة للفرائض أعظم من اجتناب المنهيات. كلها مهمة، هذه فرائض وهذه محرمات، كلها يعني كلها في الدين منزلتها عظيمة، لكن من حيث الجنس ما هو أعظم ويترتب عليها بعض الأحكام الفقهية. إذن أيها الإخوة، في هذا الزمن نحتاج إلى أن نعيد التفكير، ودائما المسلم ينظر إلى ما فيه نفع وصالح فيكون طيبا، يحرص أن يكون طيبا في أقواله وأعماله، وألا يكون أداة لهوى نفسه والشيطان، بل يكون مستعملا بشرع الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذه بعض الصفات، والحديث لو استطردنا فيه لاقتضى صفات كثيرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على الحق والهدى، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي معالي الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ورفعة في درجاته، كما نسأله أن يبارك له في وقته وفي علمه. أيها الأخوة، الآن ننتقل لجمعية أحياء تراث الكويت، فليتفضلوا في طرح الأسئلة. الحمد لله. وبعد، فرح الإنسان وسروره بثناء الناس عليه على عمل قد قام به، هذا من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن ثناء الناس على الإنسان إما أن يكون قبل الأعمال وإما أن يكون بعد الأعمال الصالحة. إذا كان قبل العمل فعمل لأجل الثناء، عمل لأجل الثناء، هذا هو الذي يسمى السمعة، أعوذ بالله من الرياء والسمعة، تسمية، تحب أن يعمل عملا يسمع به الناس ويثنون عليه به. حامله وباعثه على العمل هو ثناء الناس، هذا قادح في الإخلاص. وأما إذا كان بعد العمل عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فحمدوه وأثنوا عليه، هذا لا بأس به، بل هو من عاجل بشرى المؤمن ولو فرح بها. وهنا سؤال معروف علمي لهذه المسألة، وهي أن المسلم يكون مخلصا لكن الثناء عليه يبعثه على العمل أكثر، يشجعه، وإلا فهو يعمل العمل، هو سيعمل العمل لكن الثناء عليه يشجعه على المضي فيه وفي غيره، فهل مثل هذا يقدح فيه؟ نقول هذا بحسب الحال. إذا كان الثناء عليه أو حمله على زيادة العمل هو لأجل الثناء وحده فهذا منافر الإخلاص، لكن إذا كان شجعه وزاده في عمل ظاهري نفعه عام فهذا لا بأس به ولا يدخل المنهي عنه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك بذكر بعض آثار الأعمال في الدنيا، كقوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رتب على العمل الصالح بعض الآثار في الدنيا وشجع بناء على هذه الآثار، قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فدل هذا على أنه لا يؤثر في هذا الصدر. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، تعلمون ورحمة الله بكم أن أمة الإسلام تكالبت على الأمم تستهدف ثوابت الإيمان كما سبل المدافعة في نظركم، بارك الله فيكم. أولا المدافعة سنة الله جل وعلا وهي ماضية، وهو أن الله جل وعلا يدفع هؤلاء بهؤلاء لتتحقق حكمته ويظهر مراده وتقديره الكون. المدافعة سنة ماضية، ولذلك هي وسيلة وليست غاية، هي ستكون بمقتضى تحقيق أحكام الشرع. لهذا فلا ننظر إلى وجود المدافعة لأننا نوجدها لأجل أنها حكمة الله، بل هي ستوجد متى ما أمر الله جل وعلا ومتى ما تحقق في الشرع، يعني الأحكام الشرعية. مثل الجهاد، الجهاد من المدافعة، إذا جاء وقته بشروطه الشرعية المعتبرة صار مدافعة. إذا وجد اليوم في الأرض في مكان ما في شروطه الشرعية المعتبرة صار مدافعة، وهكذا. لكن ما يعمل الإنسان الشيء بدون توفر الشروط لأجل أنه يدفع ويكون مدافعة لتحقيق المدافعة التي هي حكمة الله جل وعلا. لهذا نرى أن المدافعة ليست بشيء واحد، وإنما هي بتحقيق الشرع. إذا كان الشرع أمر بتقوية المسلم في نفسه بالإخلاص والعبادات والأخلاق وقوة المسلم في نفسه فهذا من المدافع. إذا أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالعلم النافع والعمل الصالح وسعوا واجتهدوا في العلم فهذا من المدافع. إذا أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحققت شروطه فعمل به المسلم فهذا من المدافعة. إذا وجدت شرائط الجهاد فقام بها المؤمنون تحت راية ولي الأمر فإنه مدافع وهكذا. فإذا المدافعة وسيلة تتحقق متى ما تحققت الأحكام الشرعية المنصوص عليها. فضيلة الشيخ، هل دخول أهل العلم إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مطلوب أم الأفضل الاستعاذة لكل بعض المنكرات وكثير من البدع فيها؟ هذا يختلف بحسب الحال. فإذا كان الأثر أبلغ وإيصال البيان الشرعي وإيصال كلمة الله جل وعلا متحقق فإن ترك هذه الوسائل لا يسوء ولا يجوز، بل يجب أن نكون إيجابيين فنكثر الخير ونقلل الشر بحسب. معلوم أن بعض هذه الوسائل فيها مفاسد كثيرة، لكن فيها الحمد لله من الوسائل ما يمكن معه أن تبلغ رسالة الله جل وعلا وأن يقرر الشرع وأن يعطى البيان الذي ائتمن الله جل وعلا أهل العلم عليه بما يستطيعه المرء. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المشركين في أنديتهم يبلغهم دين الله كما ثبت ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسل جميعا يأتون المشركين في أنديتهم لتبليغ دين الله جل وعلا فهذا من جنس ذلك، ولكن المقصود أن ينتبه إلى أن المصلحة تتحقق. أما إذا كان ليس هناك مصلحة أو أنه سيحسب الأمر على الداعية أو العالم وكذا دون مصلحة ظاهرة لهذا الأمر أو أنه سيكون هناك تأثيرات أخرى فالأمر يكون بحسبه، لكن الأصل في ذلك أنه مطلوب شرعا وليس فقط أنه مأذون به أو أنه لا بأس به، بل هو مطلوب لأنه من الدعوة إلى الله جل وعلا ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الشيخ عفى الله عنكم، الآن أذن صلاة العشاء عندنا فيسأل كثير من الإخوة عن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة أو المقام وإقامة الصلاة في هذا المكان أو مقر الجمعية بعد انتهاء المحاضرة والاستفادة من الأسئلة، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك. أولا الصلاة في المساجد واجبة، وحضور مجالس العلم هذه سنة أو مستحب، ما تتركون الواجب لمستحب، بارك الله فيكم. السؤال لفضيلة الشيخ، أسأل أنا أذن ولا أذن ولا أقام عندكم؟ أذن يا شيخ فقط الأذان. زين الحمد لله. ما أهم الضوابط الشرعية في إقامة الأحلاف بين المسلمين وغير المسلمين؟ هذا إذا جئتكم في الكويت إن شاء الله جاوبت على السؤال. كثر الكلام هذه الأيام حول الخوض في مسألة من مسائل الدعوة، وهي هل الدعوة ومسائلها اجتهادية أو توقيفية؟ وربط هذه المسألة بما يسمى بالاعتصامات والمظاهرات. السؤال، ما القول الصحيح في هذه المسألة؟ وهل الاعتصامات والمظاهرات من وسائل الدعوة أو لا؟ ولن الاعتصام والمظاهرات هذه وسائل إما للبيان وإما لإنكار المنكر يعني في نفسها، ومعلوم أن وسائل البيان وإنكار المنكر وما أشبه ذلك إذا كان المقتضي لفعلها قائما في عهد السلف ولم يعمل به السلف فنعلم أنه مطرح في الدين، لأن قاعدة المحدثات والبدع التي لا تنخرم أن العمل الذي يدخل في العبادة يدخل في العبادة إذا كان المقتضي لفعله قائما في عهد السلف الذين شهد الله جل وعلا لهم بالخيرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لهم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري ذكر ثلاثة قرون وأربعة. إذا كان السبب والمقتضي قائما ولم يعملوه نعلم أنه محدث يدخل في عموم قوله وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا نظرنا إلى حال السلف في حال الاختلاف خاصة في أواسط الدولة الأموية والعباسية نحو ذلك، حصلت أمور كثيرة، فلم يرشد أحد من الأئمة إلى هذا النوع، ولم يتجمعوا لا في سوق ولا في مسجد ولا في نحو، لا باعتصام ولا بمسيرات، مع أنهم سيروا الجيوش، بعضهم خرج على الوالي بنوع من الخروج ونحو ذلك، لكن هذه الوسيلة لم تعمل، لذلك نعلم أنها مع دخولها ظاهريا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بوسيلة من وسائل البيان أو الدعوة أو تحقيق الذات، لكن نعلم أنها كانت مطرحة مع قيام المقتضي لفعلها، فدل على أنها محدثة وبدعة إذا كانوا يعملونها لأجل الدين، فهي محدثة وبدعة، وهي أقل أثر من أمور حكم عليها العلماء بأنها محدثة وبدعة في أمور سهلة، مثل إيش؟ الذكر الجماعي أو نتجمع لنذكر الله جل وعلا، هذا ظاهرها خير ولا فيها شر، صحيح؟ يتجمعون يذكرون الله. نهى عنها أئمة السلف، قالوا لأن المقتضي لهذا الفعل قام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف ولم يعملوه مع قيام المقتضي له، وارد أنهم يتجمعون، فلما لم يعملوا ذلك ويتعبد الله به دل على أنه محدث. تكبير الجماعي قالوا كذلك. فإذا هذه الصورة لأنها من الوسائل التي أدخلوها في الدين هي منطبقة على أحكام كثيرة والقاعدة واحدة، فهي منطبق عليها حد المحدث وحد البدعة، وما كان كذلك يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا إذا كانت سلمية، إذا كانت سلمية. أما إذا كانت ليست سلمية وإنما فيها اعتداء على الناس أو كسر لأملاك المسلمين أو ضرب أو نحو ذلك، فهذا يدخل في نوع أنواع أخرى من المنع، فتحرمه لأجل ما يترتب عليها من اعتداء على الأنفس أو الأعراض أو على الأموال والممتلكات. وهناك تفاصيل أخرى يضيق المقام عن ذكرها. فضيلة الشيخ، الله تبارك وتعالى ينفع بكم وأن يرفع قدركم وأن يجزي لكم الشكر ورفع درجاتي يوم القيامة، يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحيطكم علما بأن كثيرا من الأسئلة التي وصلتنا تصدر بقول نحبكم إلا إذا بارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله جميعا الذي أحببتمنا فيه، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على نصرة هذا الدين والدعوة إليه وعلى وفقنا في السلف الصالح، إنه سبحانه هو أكرم المسؤول. نشكر الإخوة في جمعية حياة التراث على مشاركتهم معنا هذه الليلة، والآن ننتقل إلى الإخوة في الجوف لعرض الأسئلة. طيب نعرض سؤال حفظكم الله، نعرض السؤال الآن حتى تحصل الاتصال. هذا السائل يقول: ما هي أسباب حملة الشعواء على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، خصوصا من أناس من بني جلدتنا وجزاكم الله خيرا؟ الله يجزاكم خيرا. أسباب متنوعة، وقد يكون هناك هوى، وقد يكون جهل وعدم فهم، والدعوة كغيرها من دعوات المصلحين لها من يحبها ويواليها، ولها من يبغضها ويعاديها أو ينتقدها. فالشأن ليس في وجود المخالف، الشأن في أن هذه الدعوة واضحة بينة على إرث عظيم من دعوة أئمة الإسلام والسلف الصالحين. ظاهر الدعوة ولله الحمد متابعة السنة والدعوة إليها، والاجتهادات فيما لم يرد فيه الدليل، والحمد لله أثرها بالغ، ما أتينا مكان في العالم إلا ووجدنا فيه من ينصر هذه الدعوة السلفية ولله الحمد. فهي منتشرة، لا يضرها كلام متكلم أو عدم إنصاف مجحف، بل هي سائرة بإذن الله تعالى. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. تفضل الشيخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معالي الشيخ، وأهل أمتكم يرحبون بمعاليكم ويستدينونكم بطرح هذه الأحكام. يقول السائل: هل الخوارج كفار بالعموم؟ أهل العلم لهم في الخوارج ثلاثة أقوال: قول الأول أنهم كفار، والثاني أنهم ليسوا بكفار، والثالث التوقف. أما من قال إنهم كفار فأخذوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبقوله: إنهم كلاب أهل النار. والقول الثاني وهو أنهم ليسوا بكفار بل لهم حكم عصاة المسلمين، هذا هو قول جمهور أهل العلم والذي عليه أهل التحقيق، وذلك لأن الأصل الإسلام، وسلب الإيمان يحتاج إلى دليل قوي ظاهر بمنزلة الدليل الذي دخلوا به في الدين، ولم يثبت في حقهم الشرك والكفر وأحد نواقض الإسلام. لذلك لما سئل عنهم علي رضي الله عنه عن الخوارج الحرورية: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فهم غلاة مجرمون لهم نصيب من الوعيد في من خرج عن الدين، وفي قلوبهم زيغ وضلال، قاتلوا الصحابة وقتلوا المسلمين وحرفوا في دين الله جل وعلا واعتقدوا اعتقادات باطلة، لكن لا يحكموا بكفرهم كطائف. نعم. ما الفرق بين الولاء والتولي؟ هل هو توظيف؟ وهل قضية حاطمة مع الكفار هي ولاء التولي وجزاكم الله خيرا؟ الولاء هو الاسم العام، الولاء هو الاسم العام، ومعناه إعطاء المحبة والنصرة، ويدخل تحته أقسام، وهذه الأقسام من أهل العلم من قسمها إلى هذه الأقسام من جهة الاجتهاد، ولا مشاحة في الاجتهاد وفي الاصطلاح. قالوا: من أقسامها أن يكون أن الولاء منه ما هو تولي ومنه ما هو موالاة، والموالاة تدخل فيها المودة ونحو ذلك. قال الله جل وعلا في التولي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال في الموالاة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وظاهر الدليل يدل فلا أنه ليس كل إعطاء موالاة يكون مخرجا من الإيمان. ومن ضمن الأدلة في ذلك دليل حاطب وسبب قصة نزول سورة الممتحنة، فإن الله جل وعلا قال عنهم قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدلت الآية على أن هؤلاء المؤمنين وهم الصحابة منهم من ألقى المودة واتخذهم أولياء وأسر إليهم بالمودة، وحال أولئك أنهم معادون كفار في حال قتال. قال أهل العلم فدل على أن إلقاء المودة للكفار في مثل هذه الحال أنه ليس كفرا، لأن الآية نادتهم باسم الإيمان، قالت يا أيها الذين آمنوا، ما دام أنه جل وعلا ناداهم باسم الإيمان دل على أن الفعل لم يخرجهم من مسمى الإيمان. لهذا في الصحيحين في قصة حاطب رضي الله عنه أنه لما فعل ما فعل واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وخبره أنه أرسل إلى الكفار يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فقد نافق. قال عليه الصلاة والسلام يا حاطب أرسله، قال يا عمر دعه أو أرسله يا حاطب، توجه بالسؤال لحاطب يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله يد في مكة يدفع بها عن أهله وماله وليس لي يد، فأردت أن أكون بذلك ليد. فقال عليه الصلاة والسلام صدقكم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدلت هذه القصة على فوائد، أولا أن هذا المقام مقام الموالاة الظاهرة في مثل هذه الحال أنها تحتاج إلى استفصال، مقام حرب وإخبار بسر ونحو ذلك تحتاج إلى استفصال، وليس مطلق الموالاة في مثل هذه الحال أنها كفر وردة، بل يحتاج إلى استفصال. فلما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب قال إن هدفه الدنيا وليس رجوعا عن الكفر عن الإيمان إلى الكفر، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا التولي وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا كفر وناقض من نواقض الإسلام. معنى المظاهرة أن يكون لهم ظهرا وردئا يدفع عنهم الغوائل. والقسم الثاني الموالاة، والموالاة هذه لها أقسام كثيرة جدا، حتى منها ما يدخل في إلقاء المودة والحب لأجل الدنيا، فيكون بعض أقسام تلك ليس داخلا في المنهي عنه أصلا إذا كان لغرض دنيوي بحت كمحبة أو مودة طبيب أحسن إليه أو مودة المسلم لزوجته الكتابية ونحو ذلك. فإذا وجدت المودة لكافر لا لأجل كفره ولكن لأجل صفة فيه يحبها الإنسان، مثل حب امرأة تزوجها أو حب طبيب مودة الطبيب أحسن إليه أو من أنقذه من هلكة أو نحو ذلك مما يكون في مقتضى الطبيعة، فهذا لأمر خارج عن الأمر الديني، يعني هو لأمر طبيعي ظاهري، وما كان لأجل الأمور الظاهرية الطبيعية فإنه لا ينهى عنه فضلا أن يكون من مما يدخل في المكثف. نعم. يقول السائل: هل يجوز بيع العمله في عمله اخرى مع اخذ الفائده؟ هذا سؤال فقهي والافضل ان يسال فيه اهل الافتاء، لكن اجيب عليه ولا لعل لا تكثرون من الاسئله الفقهيه. استبدال عمله بعمله يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كان يدا بيد متوافق، يعني حصل التساوي التقابض، فإن اختلاف الصنف يجيز التفاضل، إلا إذا كان الصنف واحدا. إذا كان الصنف واحدا هنا اختلف أهل العلم. المثال الأول مثلا ريال بدولار أو ريال سعودي بدينار كويتي، السعر في السوق مثلا الدينار الكويتي ب 12 ريال ونص، جاء واحد قال أنا عندي دنانير لكن ماني بايعك إلا ب 15، وهذه هذا جائز لأن الصنف مختلف والتقابض حاصل ولا يلزم أن يكون بسعر السوق. واحد بيشتري دولارات بيسافر الآن والبنوك مغلقة وما يريد أنه يذهب يصرف، قال أنا محتاج الآن 1000 دولار وسعره 3000 دولار 3750، قال أنا بعطيك فيها 4000 وعطني 1000 دولار، هذا جائز لأنه اختلاف في السعر مع التقابض. لكن إذا كان هناك صنف واحد فهذا اختلف في أهل العلم، مثل ريالات يعني ريالات ورق بمعدن أو فئة 500 بفئات بما هو أقل ونحو ذلك، فهذه فيها اختلاف بين أهل العلم. لكن صحيح عندي أنه في هذه الحالة لا يجوز التفاضل لأن الجنس واحد، جنس واحد، صنف واحد. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف، هذا كله ريال، ريال سعودي، والثمنية لم تأتي من أن هذا ورق من فئة كذا وهذا ورق من فئة كذا وهذا ورق وهذا نحاس أو معدن أو شيء من ذلك، لم تأتي الثمنية من هذه الجهة، أتت الثمنية من الاصطلاح. الدولة جعلت اصطلاحا هذا الريال، هذه الورقة قيمتها 500 أو هي ليس قيمتها، هي فئة 500، ممكن يعملون ورقة أكبر منها 5 مرات ويقولون هذا ريال، هي ليست الثمنية في الورق، ثمنية في الاصطلاح. وإذا كان كذلك فهي صنف واحد فلا يجوز التفاضل في صرف الريال. طيب السؤال هذا الشيخ، هذا السائل يقول: لماذا كثرت كتب الردود في مؤلفات أئمة الدعوة رحمهم الله، وهل صحيح أن كتب الردود تقسي القلوب؟ أولا يعلم أن رد الباطل وتفنيد الحجج هذا في القرآن، الله جل وعلا هو الذي ساق حجاج المشركين وما يستدلون به في المسائل العقدية وفي المسائل الفقهية، فرد عليهم جل وعلا ببيان الدين في ذلك. ففي المسائل العقدية في التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. الآيات في ذكر رد ما اعتمد عليه المشركون في شركه بالله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مسألة الشفاعة أبطلها الله جل وعلا في سورة الزمر. كذلك المسائل الفقهية إنما البيع مثل الربا، رد الله جل وعلا عليه. مسألة الذبح، مسألة الذبح في سورة الأنعام حينما قالوا إن ما ذبحه الله أحل مما ذبحناه، يعني أنه الميتة أحل مما ذبح وذكي، رد الله جل وعلا عليه. إذن فالأصل في الرد أنه شرعي ومطلوب، لأنه يوضح الحجة في جواب تلك الأسئلة، وجواب تلك الحجج الباطلة التي يحتج بها المخالفون أو المشركون أو الضالون، كل على حسب. إذا كان الأمر كذلك فالردود سنة ماضية من وقت السلف، وهناك كتب رد سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية. مسائل الفقهية رد فيه رد على الإمام مالك، فيه رد على أبي يوسف في محاكمة بين فلان وفلان. المسائل العقدية رد على بشر المريسي، رد على فلان، رد على فلان، وهكذا. في الوقت الذي تشتد الحاجة فيه للرد على خصوم أثروا، هنا لابد من الرد. رد شيخ الإسلام ابن تيمية على فئات من الناس، رد على الفلاسفة، ورد على ولاة الصوفية، ورد ورد إلى آخره، ورد على الشيعة، ورد. إذن إذا كان هناك في حاجة دينية فإن هذا من إيضاح الحق وإقامة الحجة وإنكار المنكر أن يرد على المبطل. كذلك في وقت أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، لما قام الإمام المصلح الشيخ محمد بن الوهاب بالدعوة السلفية ورد عليه كثير من خصومه، فانتدب عدد من علماء الدعوة أنفسهم إلى أن يردوا على هؤلاء بإيضاح الحق وبيان ما لبسوا به على الناس. هذه سنة ماضية. هنا المبالغة في طلب العلم عن طريق الردود ليس من سمة أهل العلم، فالعلم يطلب عن طريق الكتاب والسنة، كلام أهل العلم ما فصلوا فيه من المسائل، كتب الشروح، الفتاوى ونحو ذلك. أما الرد فهو لرد الشبهة أو رد ما يقال، فإنه يتعلم لكي يعرف كيف يرد على الناس إذا أوردوا مثل هذه الشبهة. فإذا كتب الردود لا تلغى ولا يبالغ فيها، مبالغة فيها من كل إنسان بس أما يرد أو أنه لا يتلقى العلم إلا عن كتب الردود، هذا يعطي شيئا من عدم الصواب في فهم الدين أو فهم الدعوة، وكذلك في فهم الأمور. فإذا هي تؤخذ بقدرها لأنها جزء من إنكار المنكر. وكما تعلمون لو يأتي واحد اليوم ويقول أنا بأخذ الدين من إنكار المنكر ولن يكون عنده دعوة للخير ولا أمر بالمعروف ولا فقه في دين الله جل وعلا، لكن فقط أقتصر على إنكار المنكر، فيكون عنده صواب كثير لكن يفوته من الدين الكثير أيضا. فلهذا يعطى كل شيء بحسبه، والتوازن دائما هو سمة أهل العلم والصالحين. تفضل. يقول السائل: نريد التفصيل في حكم معاونة ومظاهرة المشركين، هي تخرج من الملة لأن هذا من الأمور التي تنفع كلام المشركين. سبق أن أجبت على السؤال. يقول: هل يجوز التسمي بالسلفية؟ أولا يجب أن يعلم أن الإسلام لما صار هو سمة المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ألغيت الأسماء التي كانت عندهم إلا اسم الإسلام. قال الله جل وعلا: هو اجتباكم، قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فاسم المسلمين والمؤمنين هذه أسماء شرعية، هي الأسماء التي يقال عنها أسماء شرعية لأنها جاءت نص. هناك أسماء أخرى للتعريف، هذه الأسماء التعريفية لا بأس بها ما لم تؤدي إلى مفسدة. من أعظم الأسماء التعريفية اسم المهاجرين واسم الأنصار، فهما اسمان نص الله جل وعلا عليهما في القرآن، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سمى المهاجرين وسمى الأنصار. لما حصل التعصب في المؤمنين لاسم المهاجرين وحصل التعصب من الأنصار لاسم الأنصار، صارت عبية جاهلية. لما كان في أحد الغزوات وانصرفهم منها اختلف غلامان، يعني صارت مشادة مقادة بين غلام مهاجري وغلام أنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني نخوة ينتخي بالمهاجرين يطلبهم، وقال الأنصار يا للأنصار. فاجتمع المهاجرين واجتمع الأنصار، كل يريد أن ينصر من دعاه بهذا الاسم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فدل على أن التعصب والولاء لاسم دون غيره هذا خرج به عن مقتضى التعريف إلى التعصب له والولاء عليه والدعوة للمناصرة الخاصة به، فدل على أن هذا مطرح شرعا ومذموم. مع أن اسم المهاجرين شرعي واسم الأنصار شرعي، تطاول الزمن جاءت أسماء مثل الحنفية الشافعية الحنابلة المالكية، أسماء أقرها أهل العلم لما ظهرت، أقرها أهل العلم للتعريف بها، يعرف أن هؤلاء يمثلون مدرسة التي تتبع الإمام مالك، يمثلون المدرسة التي تتبع الإمام الشافعي، يأخذون بفقه. لكن لما آل الأمر إلى أن يتعصب الشافعية للشافعية ويعطون الولاء لها، ويتعصب الحنفية لها، ويتعصب المالكية لها، حتى يلغون الآخر بمعنى أنهم لا يعرفون الحق إلا عندهم دون غيرهم ويبطلون غيره، حصلت مشاحنات فتحولت من اسم تعريفي إلى اسم يوالى عليه ويعادل، مثل ما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان قال وفي رحلتي إلى أرض خراسان مررت ببلد سماها، أنا نسيت اسمها عهدي بها بعيد، مررت ببلد فيها طائفة من الأحناف من الحنفية وطائفة من الشافعية، وكان بينهما من الكره والبغضاء ما أيقنت أنهم سيتقاتلون معه. قال فغبت، ثم في رجعتي من الرحلة يعني بعد سنين مررت بتلك البلد فلم أرى فيها أحدا يذكر، فسألت فقال وقعت بينهم مقتلة فتفرق. السبب هو أنه تحول الاسم من التعريف إلى التعصب عليه، إلى أن يكون مساويا لاسم المسلمين يوالى عليه ويعادل، فهذا أدى إلى هذا المنكر العظيم. مال الأمر إلى أسماء أخرى تعريفية أقر بها من جهة التعريف. إذا تبين ذلك هنا نأتي إلى السؤال وهو اسم السلفية. اسم السلفية اسم حادث بمعنى أنه أطلق على من كان يتبع السلف الصالح في الاعتقاد، وفي السلوك والعمل لما كثرت الفئات الأخرى المنحرفة عن نهج السلف الصالح مثل المرجعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية إلى آخره من الفئات والصوفية. صار بالمقابل هذه أسماء فئات تعريفية سمي من لزم السنة وطريقة السلف الصالح ولم يخرج عن مقتضى الدليل سمي بعدة أسماء، منهم من سماها من سمى هؤلاء السلف، منهم من سماها السلفية، منهم من سماها أهل السنة والجماعة، منهم من سماها الجماعة، منهم من سماها أهل الحديث ونحو ذلك. فهو اسم للتعريف يبين أن هذه الفئة هي التي حرصت على السنة وحافظت عليها وتركت البدع والأهواء ونصرت قول أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فهم يحمدون على هذا المسلك ويؤثرون عليه. لكن السلفية من جملة المسلمين، من جملة المسلمين، فهناك من المسلمين من هو مسلم بطبيعته، لو دققت فيه فهو سلف من حيث ما هو عليه، وكذلك ممن هو منتمي إلى بعض التيارات إذا أتيت إلى معتقده وما هو عليه يكون هو سلفي في الجملة أو عنده كثير من متابعة السلف ونحو ذلك. هنا نقول إذا تحولت هذه الأسماء إلى أحزاب صارت السلفية حزبا يوالى عليها ويعادى، صار أهل الحديث حزبا يوالى عليهم ويعادى، فهذا له اسم له نصيب من الموالاة والمعاداة على اسم المهاجرين أو على اسم الأنصار فلا يسوء. أما إذا كانت للتعريف بهم وأنهم أهل الحق في دين الله جل وعلا والمتبعون للسنة والمناصرون لها من هذه الجهة، وفيهم كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية فيهم من الصفات أنهم أهل الرحمة بالمؤمنين وأهل النصيحة لهم وأهل الصلاح وقيام الليل وعبادة الله جل وعلا وأهل الأخلاق الفاضلة والصدق وترك الكذب ومجانبة الباطل والحرص على الحق، فهؤلاء هم الذين فعلا نرى بما فيهم من الصفات أنهم الأحق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، وبقوله والتابعون، بقول الله تعالى: والتابعون لهم بإحسان. فكل من تبع السلف بهذا المعتقد بالإحسان فله نصيب من أن يكون معهم. أما الموالاة والمعاداة والطعن، هذا يطعن فيه لأجل كذا، لأجل أنه ليس منتميا إلى هذه الفئة، لا، إنما يذم الناس ويمدحون على الإسلام وليس على شعار آخر. نعم. لعل نختم بهذا السؤال. هذا السائل يقول: ما صحة ما يدعيه البعض أن علماء هذا البلد لا يفقهون الواقع، ويقول: اسأل أحد كبار العلماء عن قضية معاصرة فلم يجيب. يعني وغيرهم يعني لو سألنا عن قضية معاصرة بيجيب؟ فما هو موجود. يعني الأمة متكاملة، الأمة متكاملة يكمل بعضها بعض. وجود إنسان يعلم كل شيء ما يفوت الشيء، فقيه بالشرع مجتهد عالم بالأدلة وعالم بكلام أهل العلم وبالاجتهادات ويعرف ما ويعرف كل المجريات العصرية بتفاصيلها السياسية والاقتصادية والإدارية وما يجري في الغرب والمخططات، خيال. الأمة متكاملة. إذا تصورنا عالم هو القدوة وهو الإمام أو قائد للأمة، مسؤول رئيس أو ملك أو الآخرة، أنه يتخذ كل شيء بمفرده، هذا معناه إلغاء للجميع، ما يقولها أحد، أو وزير في وزارته أو مسؤول في مسؤوليته. الأمة تقوموا على مبدأ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يمكن يتصور أن إنسان توجد فيه انفصال كله إلا عند بعض الفئات، بعض الفئات الدعوية الذين يرون أن رئيسهم أو مرشدهم أو قائدهم أنه هو الذي يجمع كل شيء فاهم كل حاجة، وهذا خيال لا ليس موجودا لا في الواقع وليس مقبولا أيضا أن يدعى في بشر هذا النوع من الكمال. لذلك لا يعيب الإنسان، لا يعيب العالم، لا يعيب القائد، لا يعيب الداعية، لا يعيب أنه لا يحيط بكل شيء، بل بالعكس من كماله أنه البشري أنه لا يدعي أنه يحيط بكل شيء. إذا كان كذلك فالأمة متعاونة، العالم إذا احتاج إلى أمر من هذه الأمور يستشير أهل الخبرة ويسأل ما عندهم. أما اليوم فصارت المسألة مسألة ثقافة، ثقافة وكلام، ويعني أنا أجي في المجلس وأتكلم في كل شيء إن شاء الله، والله هذا إنسان عنده مثقف إلى آخره وعنده معلومات يعرف يحس في كل شيء، ولا وإذا تكلم ما سكت وكل ما سئل في شيء. هذا يا أخوان يعني من سيئات العصر. الصحيح أن الأمة تتكامل، يكون فيها احترام للتخصصات، عالم يكون عنده قوة في مسائله العلمية وعنده قدرة على الدخول في المسائل العلمية لحماية الدين الذي هو أعظم كل شيء من أي شيء، حماية وراثة الأنبياء. إذا جاءت مسائل أخرى يحتاج مسألة متعلقة بالبنوك ويعرف كل شيء، يأتي بأهل الاختصاص يسألهم ما شأن هذه البطاقات، ما شأن وضع البنوك، هذا العقد مدري إيش نقرأه ونفصل فيه، يسأل ما يترتب على ذلك. أيضا في الشأن العام يسأل ما هذا كيف يكون، ويكون عنده من الأدوات ما يميز به. كذلك أيضا الشأن فيما هو أعظم، يعني وجود قائد سواء علمي أو قائد دعوي أو قائد إلى آخره أو من يصل الناس فيه بدون أن يكون حوله من يعينه، هذا غير متصور وهو ضرب في الخيال. لذلك نحن أمة متكاملة. إذا سعينا في مثل هذا الذي سأل أن بعضنا يقدح في بعض، فمعنى ذلك أننا نتطلب بشرا لا يوجدون إلا في الذهن في الخيال، لكن الحقيقة أننا نتكامل، بعضنا يكمل بعضا، أهل التخصص في تخصصهم يساعد بعضهم بعضا، أهل العلم يستشيرون من هو عنده شيء من ذلك. لكن القدح بمثل هذه الصورة ليس المقصود منه في الحق في نفسه، وإنما المقصود منه أن تهتز ثقة الناس بأهل العلم، والناس سيلتقون عند ربهم جل وعلا، سيحاسب كل أحد على أقواله وأعماله. قدح في أهل العلم هذا يقول إلى أن الناس لا يحبون الدين، هذا العالم في كذا وهذا فلان في كذا وهذا كذا والطلع، فمعنى ذلك أن الذين يحملون الدين ليسوا كما ينبغي. والمقابل أهل العلم، أهل العلم يعلمون من سوءات من يقدح فيهم العلمية ومسائل والفكرية والذهنية ما لو تكلموا به لا عوقب أولئك أو لسقط أولئك، لكن عندهم دين يحميه ورع وتقوى، أنهم لا يريدون أن يعاملوا المبطل بمثل الحال، يعاملوا من يقدح فيهم بمن يقدح. ليس كل من قال فلان من العلماء أو كذا أنه فيه كذا وكذا أني أذهب أقدح فيه بمثل ما قدح فيه، أو أذكر عنه ما أعلم، أو أتتبع عوراته في كلامه في مسائل العلمية والفكرية وأنشرها، هذه مسألة سهلة لكن لا تجوز. فمن ظلمنا لا نظلمه، ومن أساء إلينا نعفو عنه، وهذا هو الذي يجب أن نكون أمة متراحمة متكاملة حتى يقوى الدين والخير. وأما إذا صار مثل هذا القدح فإنه يضعف ويضعف ويضعف، وأنتم ترون الآثار. يعني إذا حللنا اليوم آثار ضعف الناس في الدين سبب إيش؟ من الأسباب، في أسباب كثيرة، من الأسباب أنها أضعفت هيبة ومكانة العلماء في الناس، صار في الجرائد يتجرؤون عليهم، وفي المجالس يتجرؤون عليهم، وفي كذا يقدح. طبعا الناس يسمعون قد يثقون، إذا كان ما يثق في العالم لذاته لا، هو لن يثق في الدين نفسه، لن يثق في التدين، لن يثق في، لأنه يصبح هذا إذا إيش يمثل، اعمل ما تشاء بالصاولة، ما عندك أحد، إلى آخره من الكلمات التي يرددها بعض الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وأن يجزيهم عنا خيرا، وأن يوفق علماءنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يجزيهم عنا خيرا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجنبنا الزلل والزغل في القول والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.